وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد كان، فلو قال قائل الذين ادعوا النبوة كثير، أكثر من ثلاثين بل بالمئات. والجواب عن ذلك أن الذين لهم شوكة وصولة وجولة وأتباع هؤلاء قريب من ثلاثين. وأما الذي يدعي النبوة في أول النهار ويفتضح في آخر النهار فحدث ولا حرج. فقد جاء رجل إلى بعض الأمراء بعد أن أخذه لما ادعى النبوة وقال له إن كل نبي له آية، فأنت ماذا عندك؟ مع أن مثل هذا شرعا ما يؤتى يناقش وقال له ما هي آيتك، نحن نجزم أن هذا مبطل نستتيبه. يجب على ولاة أمور المسلمين مثل هذا أن يستتيبوه، ما يأتي ويقولون له هات لنا بعض الآيات، هات لنا بعض ما كان. لكن ما ذكر في كتب التاريخ من بيان كذب هؤلاء. فقال له ماذا عندك؟ قال أحدثكم بما في نفوسكم، آيتي أني أعلم ما يدور في نفوسكم. قالوا له وما الذي يدور في نفوسنا؟ قال أنكم جميعا تعتقدون أني كاذب. نعم نشهد لله أنك كاذب. فهو يعرف يعني كذبه ويريد أن يقول مثل هذا. ويعني آخر جاء وقال هو موسى بن عمران. قالوا له ماذا عندك؟ قال وهذه العصا. قال له القائل ألقها لتكون ثعبانا مبينا. قال ابدأ أنت وقل أنا ربكم الأعلى. قال ابدأ أنت وقل أنا ربكم الأعلى من أجل ألقيها. يريد من الرجل أن يكفر يخرج من الإسلام من أجل أن يكون ما يكون. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وإذا كان لا نبي فمن باب أولى لا رسول. ونبي نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقد جاء بعض الدجالين وقال إنه نبي، قال وقد بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له أين البشارة؟ قال أنا اسمي لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، يعني جعل لا مبتدأ ونبي خبر. فقال قد بشر بي، قال لا نبي بعدي، أنا اسمي لا الذي بشر بي. وجاءت امرأة تدعي النبوة ولما قيل لها في ذلك قالت هو قال لا نبي بعدي، ما قال لا نبي، إنما ختم به نبوة الرجال. وهل كان في النساء أنبياء حتى يختم بهذه الدجالة الأخرى؟